أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحمد لله. هذه سورة الغاشية وهي مكية ولها شأن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقرأها في الركعة الثانية من الجمعة والعيدين والاستسقاء، وفي الركعة الأولى سورة الأعلى كما هو معروف في العمل. هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول كثير من المفسرين مثل هذا الأسلوب: هل أتاك، يعني قد أتاك. وفعلا قد أتى نبأ الغاشية ونبأ القيامة في سور كثيرة، ثم إن هذا الاستفهام هل أتاك حديث يشعر بأنه حديث عظيم. نعم، وقد سماه الله نبأً عظيماً، عما يتساءلون عن النبأ العظيم وهو القيامة وهو البعث، إنه لنبأ عظيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية اسم من أسماء القيامة كالحاقة والواقعة والطامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ لأنها تغشى الناس بأهوالها وأفزاعها العظيمة، لا إله إلا الله. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم يذكر الله أن الناس في ذلك اليوم فريقان، كما جاء في ما قبله من السورة: وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة، خاشعة، ناصبة من النصب، وهو التعب والمشقة، لأنها معذبة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. وهي نار جهنم المعدة للكافرين، نعوذ بالله. تسقى من عين آنية، يعني تسقى من عين شديدة الحرارة، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي شديد الحرارة، أعوذ بالله. تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ذلك الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع. لا خير فيه ولا نفع فيه، بل أكلهم له عذاب من أنواع العذاب كالزقوم. ثم ذكر الفريق الثاني: وجوه يومئذ المعنى ووجوه، ووجوه يومئذ ناعمة. يظهر عليها نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وهنا قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، هي راضية بسبب من أجل سعيها، وهو العمل الصالح الذي قدموه. فمن أجل سعيهم وعملهم الصالح صاروا في حالة الراضية راضون، كما قال تعالى ومن خف فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية. ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. فالجنة في أعلى علو، ولهذا سمى الله منازلهم عليين كما تقدم في سورة المطففين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، في منازل عالية. ثم ذكر من صفتها أنها مشتملة، هذه الجنة مشتملة على أنواع النعيم، من المطاعم والمشارب والمجالس، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لغوا، لا تسمع فيها لغوا ولا كذبا ولا إثما، لا تسمع فيها كلاما لا خير فيه، ولا أصواتا لا خير فيها، بل فيها الإزعاج، لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، أكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. فيها عين جارية يعني عيون، ليست عينا واحدة، في جنات وعيون، أنهار، أنواع الأنهار بأنواع الأشربة. فهو اسم جنس عين، عين فياضة بالشراب بأنواع الأشربة. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، سرر للجلوس عليها والاتكاء عليها، ومنها الأرائك، على الأرائك ينظرون. سرر مرفوعة، في الآية الأخرى قال مصفوفة، على سرر مصفوفة، وفي الآية الأخرى قال على سرر متقابلين، وأكواب موضوعة معدة للشرب بها وسقي أولياء الله منها، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب موضوعة، والنمارق مصفوفة، النمارق هي الوسائد، وزرابي مبثوثة. قال المفسرون إنها البسط، يعني كل هذا تعداد لأنواع النعيم. فذكر أنواع النعيم، العيون والأرائك والسرر والمتكئات والوسائد والفرش، وزرابي مبثوثة مبسوطة. وفي هذا تصوير لمجالسهم التي يجلسون فيها مع بعضهم إخوانا على سرر متقابلين،